لا يدري ما الكلام ولا يتأول. هذه نبذة مختصرة عن الكتاب ومؤلفه رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في ذكر أحكام هذا الباب وما يتعلق به، نقدم بين يدي هذه الحلقات مقدمة تكون تمهيداً وتوطئة لباب الصيام، فنقول بعون الله وتوفيقه: الصوم عبادة الصالحين وروضة الزاهدين، يربي النفس ويصح البدن، ويرقى بالعبد فيجعله في مصاف المتقين. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تكونوا من المتقين. فهذه ثمرته وتلك حكمته سبحانه في شرعته. قال الله سبحانه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهو عبادة الصابرين. وقد قال الله سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الأوزاعي رحمه الله: ليس يوزن لهم ولا يكال، وإنما يغرف لهم غرفا. والصوم عبادة الصبر. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بشهر الصبر، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. رواه البزار. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: حسن صحيح. ووحر الصدر غله وغشه وحقده. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر، أي شهر رمضان. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بشهر الصبر، وشهر رمضان هو شهر الصوم، فالصوم هي عبادة الصبر. وقد ترجم ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه قال: باب ذكر إعطاء الرب الصائم أجره بغير حساب، إذ الصيام من الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم أخي المسلم وأختي المسلمة قد جمع أنواع الصبر الثلاثة، إذ الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله. والصوم ترك ما أحببت لأجل من أحببت، تلك حقيقة الصيام. وفي صحيح البخاري وغيره: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهو سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه إلا هو سبحانه وتعالى، ولذا أضافه إليه كما جاء عنه، أي صلى الله عليه وسلم، في الحديث القدسي قال عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أزي به، متفق عليه من حديث أبي هريرة. والصوم جنة ووقاية من عذاب الله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: والصيام جنة. وكما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. والصوم له ثمرة، ثمرته تقوى الله سبحانه وتعالى، والتقوى هي سعادة الدنيا وسبب لسعادة الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه هي الثمرة الطيبة التي شرع الله من أجلها الصوم، وهي تقوى الله. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. لأنه ما عرف حقيقة الصوم وما أدرك حكمته. نعم، صام ببطنه، صام بجوفه وفرجه، لكنه لم يصم بقلبه، لم تصم جوارحه عن المعاصي. ومثل هذا لم يحقق الصوم فضلا على أن يحقق ثمرته، وهي تقوى الله سبحانه. الصوم أيضا ثمرته فرح وسرور وحبور. الصائم يفرح عند فطره، يفرح عند لقاء ربه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أي لما يرى من ثواب ذلك. وقد جاء ذلك في سنن النسائي صريحا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وللصائم فرحتان، إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله فجزاه فرح. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقي الله فجزاه فرح، أي فرح بما يجده من ثواب عظيم وخير عميم. فيا له من فضل، ويا لها من سعادة لمن أدركها. هذا شيء يسير من فضل الصيام باختصار. وبقي أمر آخر، وهو فضل الزمان. فقد سمعتم شيئا من فضل هذه العبادة التي هي تهذيب للنفس، فكيف بها وقد اجتمعت مع فضل الزمان، فضل العمل وفضل الزمن؟ فالله سبحانه قد اختار لنا أزكى الأعمال وشريفها وأفضل الأزمان، فهو سبحانه كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فصوم معين على تقوى الله، وزمن تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين ومردة الجان، أي تسلسل وتغل وتوثق بالسلاسل، كما جاء في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة. لكن هناك تنبيه، لا يدل هذا الحديث على انعدام الشر في هذا الشهر جملة وتفصيلا، وإنما يدل على قلة الشر وضعف تأثير الشياطين في هذا الشهر. قال ابن مفلح رحمه الله، وهو من علماء الحنابلة، في كتابه الفروع عند كلامه عن قوله صلى الله عليه وسلم وصفدت الشياطين، قال والمراد المردة، فليس فيه إعدام الشر بل قلته لضعفهم، والمارد هو العاتي. شهر أخبر الله سبحانه أنه أنزل فيه القرآن، قال الله جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيه ليلة أعظم ليالي السنة، أخبر الله سبحانه بأنها ليلة خير من ألف شهر. وقد أخرج ابن ماجه رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. شهر نهاره عبادة وليله عبادة، نهاره صيام وليله قيام، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من صامه وقامه مؤمنا معتقدا بحق فرضيته، معتقدا بوجوبه، ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى، ممتثلا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، محتسبا لثوابه، طالبا راغبا في هذا التواب. وزاد الخطابي رحمه الله فقال: غير مستثقل لصيامه ولا مستطيلا لأيامه. هذا الشهر المبارك الذي أمرنا الله بصيامه جعل الله فيه من الخيرات والبركات ما الله به عليم. ولهذا نجد كثيرا من الناس إذا أقبل رمضان اشتغل بعبادة الله سبحانه وتعالى، نجد أنه يقل الفجور في شهر رمضان حتى عند الفجار، وما ذلك إلا لبركة هذا الشهر، ولأن أبواب الرحمة تفتح فيه وأبواب النار تغلق فيه. فهنيئا لمن وفق إلى صيام هذا الشهر وقيامه، هنيئا لمن حفظ جوارحه عن المعاصي كما حفظ بطنه من الأكل والشراب، وحفظ فرجه من الجماع. هنيئا لمن جمع هذا كله لم يكن له قول من الزور، ولم يكن له عمل هو لا يرضى الله عنه. نعم، المعصية محرمة في كل وقت وكل مكان، إلا أن المعاصي تقبح بعظم وقدر المكان والزمان، كما أن الطاعات تعظم بعظم المكان وعظم الزمان أيضا. فعلى كل مسلم أن يستغل هذه الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه تربية له على طاعة الله سبحانه، وهو صبر على طاعة الله سبحانه. وأن يستغل هذا الوقت في أن يربي نفسه عن الابتعاد عن المعاصي. قد يكون الإنسان قد ابتلي ببعض المعاصي، فهذا زمان يربي فيه العبد نفسه ويكبح جماحها لكي لا تغرق في هذه المعاصي. يستغل هذا الوقت ليهذب نفسه، لينقيها، ليزكيها. الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا ينبغي على كل مسلم مقبل على هذه العبادة، مقبل على هذا الشهر، أن يشعر بحرمة هذا الشهر، وأن يعظم ما حرمه الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم، ترك الطعام والشراب مقصود، لكنه لغاية أعظم وتمرة أجل، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، وهي تربية النفس وتهذيبها على الأخلاق الرفيعة، على الامتثال لأمر الله واجتناب نهيه ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا لصيام هذا الشهر كما يحب ويرضى، وييسر لنا قيامه، ويعيننا على البر والتقوى، ويغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنه رؤوف رحيم، بر جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. فهذه حلقات جديدة من برنامج تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة، تتناول ركنا من أركان العبادة، وهي تتعلق بمناسبة، فإن الزمان والأوان هو أوان شهر رمضان، شهر الصبر والصيام، ولكل مقام مقال، ولكل حديث أوان، وهذا المقام وهذا الأوان حديث الصيام. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. وكتابنا هذا الذي بين أيدينا والذي سنقرأ من خلاله باب الصيام هو رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهذه الرسالة هي إحدى المختصرات في فقه مذهب الإمام مالك، بل ومن أشهرها، اشتملت على جمل في الفقه ومسائل الأحكام، قد ضمنها مؤلفها رحمه الله بابا في الاعتقاد، فصارت الرسالة شاملة، تضمنت الفقهين، فقه الاعتقاد وهو الفقه الأكبر، وفقه الأحكام والحلال والحرام. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتمام هذا الشهر، وأن يحسن عاقبتنا في أمورنا كلها. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.